راح يشوف طابع ايش بدي فيه بكبه، والثاني يمكن يدفع حقه 100,000 ليرة لك هذا نادر الطابع. احتمل يعني هذه الامور موجوده الخلاف بينها وبيننا. قد نقول نحن هذا المجهول يعني قيمته مجهوله لانه بتختلف باختلاف الراغبين. سجاده شفت سجاده حاططها واحد ببستان عم يدعس فيها، بيمرق واحد اخي تبيعوها ب 100 200 كذا وصلت ل 300,000، هي شفت السجاده اللي ما كان لئيمه وزادتينها بالبستان. جاء الخبير هذا المعمل ما عاد صفي منه، عم يدوروا على سجاده من هالنقشه من بيت معين انقرض الى اخره، بحثوا دفعوا فيها اعلى الارقام. لما بنشوفها كلياتنا ما بنحط فيها رقم، هي مجهوله القيمه. فبعد طيب لو مجهوله القيمه ثم جئنا بمن يدفع قيمتها عرفت قيمتها، لكن ماذا فعل في هذا الفص الخاتم؟ قال له هي الفص يعني حجر الخاتم بعد ما اخذوا ضيعوا زدته بالنهر، اعطونا يعني نقدره. قال له والله انا زديته بالنهر. طيب زديته بالنهر، طيب ما استحق الشفعة؟ استحق البيع، استحق البيع صاحب الشفعة ان نعرف قيمته. إذا بدك تعرف قيمته بدك تجيبه، وهذا راح بالنهر. شو كيف نفعل؟ يعني اشترى بشيء مقدر في ذهنه لكنه أو خلطه بغيره. عنده هذا الزلمة بيبيع أحجار، وده اللي بيحطوا هيك بيفردوا أحجار، ما هي بتشوفوها كتير بمكة بالمدينة أكثر من بلادنا يعني. إيه خلطون بالحجار، يا أنو واحد من هدول، هذا بيسوى 100 وهذا بيسوى 10 وهذا بيسوى 15، قال لونه أحمر، 1,000 واحد لونه أحمر هلا بالبسطة، ما بنعرف نخلطهم من بعضهم البعض، نعم، أو يخلطه بغيره، فإن كان غائبا لم يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته، قال له أديش قيمته؟ قال له ما بعرف، لو بعرف ما بدي إلا، نعم، حضره ضوعته أنا، ملكي وضوعته، ولا بدي أدور عليه، نعم، عند ذلك هل تتم الشفعة؟ لا ما تم لأنه على مجهول. ولو عين الشفيع قدر ثمن الشخص كقوله للمشتري اشتريته ب100 درهم ولو عين الشفيع قدر ثمن الشخص كقوله للمشتري اشتريته ب100 درهم وقال المشتري لم يكن ذلك الثمن، قال له انت اشتريت في 100، قال له لا لم يكن ذلك الثمن معلوم القدر، حلف على نفي العلم بقدره لان الاصل عدم علمه به. فان ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن ولم يعين له قدرا لم تسمع دعواه لانه لم يدعي حقا له. اذا بده يشتري الشفيع قال له أنت اشتريته ب100 لصاحب، قال له أنا ما اشتريته ب100، قال له حليف، قال له إذا بدي إعلان لابد أن يكون حاضرا حتى يحلف. مثلا لا إذا حضرت أنا معك دين أنت استدان منك شخص معين دينا فأنا أشهد أن فلان استدان منك 100 لأني كنت حاضر، بعد شهر تعوا شهدوا ترى أعطاه إياها ولا ما أعطاه إياها، ماذا أقول؟ أحلف بالله والله لا أعلم أنه أعطاه إياه وما أعطاه لأني ما لم أكن معه طيلة الوقت، فأقول والله لا أعلم أنه أعطاه إياه. هل أن نصور الصورة في مسألة الشفيع؟ قال له اشتريت ب100، قال له حليف أنه اشتريت، لا أعلم أنه اشتراه، بدي يحلف بقى ب100، لا أعلم. لماذا يحلف على نفي العلم؟ لأنه لا يكلف، يعني لو كان حاضرا لحلف بنفس القيمة، باعتباره لم يكن حاضرا ينفي على يحلف على نفي العلم. طيب قال له أنت يا بائع حلف شبك في انا بائع على اي شيء تحلفوني؟ هذا لو كان حقا لك تحلفني، اما هذا ليس حقا لك حتى تحلفني، انت جيب دليل انه انا بعت بهالمئة. واضح المسألة؟ يعني اما ان يحلف على نفي العلم واما انه لا يكلف ان يحلف يعني ويعين